بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. يقول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ما مضى معنا في أبواب الطحاوية كان يتعلق أكثره بالإيمان بالله، بركن الإيمان بالله تعالى، وشيء منه جاء في النبوة عند قوله: ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. وكثير من مسائل القدر. الآن انتقل الطحاوي رحمه الله للكلام على بقية أركان الإيمان، فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب. فشرع رحمه الله في الكلام على ثلاثة أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالأنبياء والرسل، الإيمان بالكتب المنزلة. فأولا الإيمان بالملائكة. الملائكة هم عباد مكرمون خلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته، ليسوا بناتا لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. يقول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه، هذه الآية الثانية: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة كما هو مشهور ومعلوم. وهذه الأركان أو الخمسة منها جاءت في كتاب الله عز وجل في آخر البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث جبريل المشهور فيه أركان الإيمان الستة، هذه الخمسة إضافة إلى القدر. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وهذا الإيمان بالملائكة يكون إجمالا وتفصيلا. هناك إيمان مجمل وهذا هو ركن الإيمان، وهو الإيمان بأن الملائكة عباد الله وخلق من خلقه وليس بناتا ولا أولادا. وأما الإيمان المفصل أو التفصيلي المتضمن لمعرفة أسمائهم ومعرفة وظائفهم ومراتبهم ومنازلهم فهذا يكون بحسب العلم، فهذا يتفاوت الناس فيه، يتفاوت الناس فيه بحسب ما بلغهم من العلم. ومن الإيمان التفصيلي في هذا الباب، باب الملائكة، أن نؤمن بأن الملائكة خلقوا من نور. كما روى مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة خلقت من النور. أيضا من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأنهم أصناف، أصناف كثيرة لكل صنف وظيفة وظيفة. فمنهم الموكل بالوحي، بوحي الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء، وهذا هو جبريل عليه السلام، وهو كما في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومنهم الموكل بالقطر، بالمطر وتصاريفه أو تصريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا من؟ هذا ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة عند ربه عز وجل، وله أعوان، له أعوان يفعلون ما يأمرهم به من تصريف الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل عليه السلام. هؤلاء الثلاثة هم رؤساء الملائكة، رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل أو ميكال وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء رؤساء الملائكة الموكلون بالحياة كما يقول الشارح رحمه الله ابن العز الحنفي، هؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة، الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. إذن هؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان في الدنيا والحياة الأخرى بعد النفخ في الصور. ومن الملائكة من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وله أعوان كذلك، قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. رسل هنا المقصود بهم الملائكة، أعوان ملك الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة الذين يجلسون من الميت مد البصر، أول ما يأخذ ملك الموت الروح فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في الكفن والحنوط أو في تلك المسوح عياذا بالله التي هي لأهل النار. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله، موكل بحفظه في حله وارتحاله ونومه ويقظته، وهؤهم المعقبات كما قال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المقصود يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله عز وجل. وقال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. إذن هؤلاء موكلون بحفظ العبد، وهذه الآية الأخيرة تشمل حفظ أعماله كذلك، كتابة أعماله. منهم الموكل بحفظ عمل العبد، هناك الموكل بحفظ العبد نفسه، ومنه الموكل بحفظ عمله من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. ويدخلون في قوله ويرسل عليكم حفظة. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الرسل هنا مقصود بهم ملائكة الذين يكتبون أعمال الناس. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة ملك موكل بالحسنات وملك موكل بكتابة السيئات. ومنهم ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، كما جاء في الحديث العظيم الذي رواه البخاري في صحيحه: لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك سبحانه وتعالى. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا، إلى آخر الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم حديث مشهور: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا رواه مسلم في صحيح حديث أبي هريرة. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كما في حديث قاتل المئة اختصمت فيه من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هكذا سموا ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ومنهم خزنة جهنم وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19، ومقدمهم مالك عليهم السلام جميعا. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، خزنة هؤلاء ملائكة، خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. وقال تعالى: فليدعوا نادية سندعوا الزبانية، فالزبانية من الملائكة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا دليل على أن الخزنة الذين يحفظون النار هم من الملائكة. وقال تعالى: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أصحاب النار أي الخزنة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، اللهم أجرنا من عذاب جهنم، لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذن الملائكة تجر النار وتقوم على حفظها وهم خزنتها. والقرآن والسنة مملوآن من ذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، وقد دل على كثرة عدد الملائكة ما روى أحمد والترمذي من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفيها إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، والكلام عن الملائكة كلام عظيم وكلام مهم، وله أثره في زيادة الإيمان إذا علم الإنسان أن هؤلاء الخلق المكرمون لا يعصون الله عز وجل، ولهم هذه المنزلة العظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، وهم آية من آيات الله في التسخير والتدبير. وينبغي الإنسان أن يراجع الآيات التي فيها ذكر الملائكة كما في المرسلات وفي النازعات وفي الزاريات. ثانيا، الإيمان بالأنبياء والرسل، الإيمان بالأنبياء والرسل، وهذا ركن أيضا من أركان الإيمان الستة المعروفة، والإيمان بهم أيضا يجب إجمالا ويجب تفصيلا. الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، والإيمان بأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله عز وجل به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم على الحق المبين كما قال الطحاوي رحمه الله، كلهم على الحق المبين. والإيمان كذلك بأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. كل هذا من الإيمان، وبعضه مجمل وبعضه مفصل. وكلما ازداد الإنسان علما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه بهذا الركن العظيم، الإيمان بالرسل. ومما يجب اعتقاده في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله عز وجل، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم، هذا حق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فأفضلهم أولو العزم وهم خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله عز وجل ذكر في كتابه 25 نبيا ورسولا، المذكورون في القرآن 25 من الأنبياء والرسل، بعضهم أنبياء وبعضهم رسل. ذكر 18 منهم في سورة الأنعام: في تلك حجتنا، في تلك حجتنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين 18 وذكر الباقين في مواضع من القرآن. الشاعر يقول في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم جميعا. وجاء في عدد الرسل أنهم 315 أو بضعة عشر، عدد الرسل 315، وجاء في عدد الأنبياء أنهم 124,000، 124,000. هذا رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأول الأنبياء آدم. في هذا الحديث الذي فيه عدد الرسل حديث أبي ذر عند أحمد، قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما وفيرا. وقال مرة 15، 315. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم أنبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. رواه أحمد في المسند، واختلف في صحة هذا الحديث، صحه الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاه. وأما الرسل فأولهم نوح عليه السلام، أولهم نوح عليه السلام كما في حديث الشفاعة المشهور أن آدم عليه السلام يعتذر ويقول إيتوا نوحا. أول الحديث يقول يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصابها، ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وهذا الحديث في الصحيحين. ويجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم وما جرى بينهم من الخصومة ونصر الله لرسله وأتباعهم، كقصة موسى عليه السلام مع فرعون وإبراهيم مع قومه ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم، وما قص الله عين في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر، وقصة يونس مع قومه، إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل، وكذلك ما جاء في السنة. فيجب الإيمان بذلك إيمانا مفصلا بحسب ما جاءت به النصوص. وقول الطحاوي رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين، استعمل عبارة النبيين، ثم قال والكتب المنزلة على المرسلين، في إشارة للفرق بين النبي والرسول. وقد سبق بيان ذلك عند قول الطحاوي رحمه الله ونبيه المجتبى، وذكرنا أن الجمهور على التفريق بين النبي والرسول، وأن الفرق المشهور عندهم أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقلنا أن هذا القول رغم كثرة القائلين به إلا أنه ضعيف، لأن الدعاة والعلماء يؤمرون بالتبليغ، فكيف لا يؤمر الأنبياء بالتبليغ؟ والله عز وجل أخبر أن النبي يرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان والرهط، يعني دعا قومه. وقلنا إن المرجح في التفريق بين النبي والرسول أن يقال إن الرسول يبعث إلى قوم كافرين، إلى الكفار والمؤمنين، وأما النبي فيبعث إلى المؤمنين، يعني تقريرا لشريعة من قبله، يبعث في قوم مؤمنين. وقد يأتي الرسول بشريعة مستقلة وقد لا يأتي بشريعة مستقلة، هذا لعله هو الفارق الأظهر في هذه المسألة، وسبق يعني الكلام عليها. ثالثا الإيمان بالكتب المنزلة، وهذا أيضا أحد أركان الإيمان الستة وكتبه. وأيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وهذا إيمان مجمل، الإيمان المجمل بالكتب أن يؤمن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على بعض رسله وأنها حق وأنها هدى، هذا إيمان مجمل. المفصل أن يعلم أن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره كما سيأتي. الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بلا واسطة، أي بلا واسطة الملك، ومنها ما بلغه الملك إلى الرسول أو النبي، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده. إذن منها المسموع من الله بلا واسطة، ومنها المبلغ إلى النبي أو الرسول عن طريق الملك، ومنها ما كتبه الله سبحانه وتعالى بيده. قال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال سبحانه لموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي وبكلامي. وقال كلم الله موسى تكليما. وقال في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتب الله له التوراة بيده كما في الحديث يا موسى اصطفاك الله بكلامي وكتب لك التوراة بيده. وقال في قال الله في عيسى وآتيناه الإنجيل، وقال وآتينا داود زبورا. وقد سمى الله عز وجل في القرآن، سمى القرآن الكريم وسمى التوراة وسمى الإنجيل وسمى الزبور وسمى الصحف، صحف إبراهيم وموسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، كذلك في السورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى. واختلف في هذه الصحف، هل صحف موسى هي نفسها التوراة؟ والظاهر والله أعلم أن هذه الصحف غير التوراة، أن هذه الصحف ليست التوراة. وقال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها على وجه التفصيل يجب الإيمان به مفصلا، وما ذكره على وجه الإجمال يجب الإيمان به مجملا، ويقال فيه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ومن الإيمان بهذه الكتب أن نؤمن أن بعضها يصدق بعضا، فلا تناقض بينها ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى في شأن القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال في حق الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فلا تعارض ولا تناقض بين كتب الله عز وجل إلا ما دخله التحريف، هذا مليء بالتناقض إنه من صنع البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كما يجب الاعتقاد بنسخ جميع الكتب والصحف بالقرآن الكريم، فلا يسع أحدا من الإنس أو الجن ولا من غيرهم إلا أن يخضع لهذا القرآن ويتحاكم إليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. وأمر الله عز وجل أهل الكتاب، أمر نبيه أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله الآيات. إذن هذا الكلام في هذه الجملة فيها الكلام على هذه الأركان العظيمة الثلاث، وهذه فيها مؤلفات، ولو استطردنا فسنحتاج إلى وقت كبير للكلام على هذه الأركان. ثم إن الطحاوي رحمه الله انتقل إلى مسألة عظيمة، مسألة الأسماء، ويأتي بعدها مسألة الأحكام، مسائل الإيمان ومسائل التكفير، وهي مسائل عظيمة مهمة. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، المراد بأهل القبلة كل من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، فهذا يجب الحكم له بالإسلام ما دام معترفين مقرين مصدقين لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، ما لم يتلبسوا بناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وظاهر هذه العبارة من الطحاوي أنه لا يحكم بكفر واحد منهم إلا بالجحود أو التكذيب. لماذا قلنا أن ظاهر هذه العبارة؟ لأنه جعل الحكم لهم بالإسلام والإيمان ما داموا ماذا؟ ما داموا معترفين، وله بكل ما قاله أخبر مصدقين، فكأنه جعل القضية في الاعتراف والتصديق. وسيصرح بعد ذلك، سيصرح بهذا، قال عند قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا من المواضع المنتقدة على الإمام الطحاوي رحمه الله، فإن الكفر كما تعلمون لا يختص بالجحود أو التكذيب، بل يكون قولا وفعلا واعتقادا وشكا وتركا. الكفر يكون بخمسة أشياء كما سيأتي إن شاء الله أمثلتها وأدلتها. وقوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، فيه التسوية بين الإسلام والإيمان، أي هنا الطحاوي رحمه الله تبع قول من لم يفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا مذهب معروف. فنسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، أي حتى لو كانوا فساقا نسميهم مؤمنين، هذا مذهب من يقول إن الإسلام والإيمان مترادفان. والمسألة هذه مسائل الخلاف المشهورة بين السلف وبين الفرق أيضا، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة: قول بالترادف أن الإسلام والإيمان مترادفان، وقول هذا قول من الذي قول الترادف، هذا يروى عن سفيان الثوري رحمه الله، وعزاه الحافظ ابن حجر البخاري في مواضع من الفتح، ونقله أبو عوانة الإسرائيلي عن المزني، ونسبه الإمام الكبير محمد بن نصر المروزي رحمه الله وابن عبد البر إلى جمهور أهل السنة، لكن هذه النسبة ليست صحيحة كما سيأتي، هذا ليس قول الجمهور. هذا المذهب الترادف انتصر له الإمام محمد بن نصر المروزي وأطال في ذلك في كتابه، ماذا في كتابه؟ تعظيم قدر الصلاة. وشيخ الإسلام نقل أكثر كلامه في كتاب الإيمان الكبير، رد عليه. وهذا المذهب كما رأيتم يقول ببعض السلف وهو مذهب المعتزلة والخوارج أيضا أن الإسلام والإيمان مترادفان، أن الإسلام والإيمان مترادفان. وقول الثاني وهو مذهب المرجئة أن الإسلام أفضل من الإيمان، الإسلام أفضل من الإيمان، وجعل الإيمان خصلة من خصال الإسلام. القول الثالث قول الجمهور أن الإيمان أفضل من الإسلام، الإيمان أفضل من الإسلام. فعندنا مراتب، الإسلام أعلى منه الإيمان، وأعلى منهما ماذا؟ الإحسان، أعلى منهما الإحسان. الجمهور ذهبوا إلى التغاير، التغاير بين الإسلام والإيمان، ثم اختلفوا في حقيقة التغاير أو حقيقة الفرق. ما الفرق إذن بين الإسلام والإيمان؟ طب عرفنا أن الإيمان أفضل، لكن ما الفرق بينهما؟ فمنهم من قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا يروى عن الزهري رحمه الله، الإسلام الكلمة، ومقصوده أنه يدخل في الإسلام بالكلمة. ومنهم من جعل الفرق أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الاعتقادات الباطنة. والمحققون من أهل السنة على أن ذلك يختلف في حالتي الإفراد والاقتران، حالتي الإفراد والاقتران. ما معنى حالتي الإفراد والاقتران؟ القاعدة المشهورة إذا اجتمع افترق، اجتمع أي اجتمع في النص أو اقترن في النص، تقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أو في حديث جبريل ما الإسلام ثم قال ما الإيمان، إذا اجتمع افترق. وكان الفرق هو أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل. وإذا افترق اجتمع، ما معنى افترق؟ أي أتى كل واحد في النص وحده. لما تقول إن الدين عند الله الإسلام، ألا يشمل الإيمان؟ يشمل الإيمان. وهكذا العكس، لما قال في حديث وفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان، أمركم بالإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده، فذكر أركان الإسلام المعروف أدخل فيها الصلاة. ولما نقول إيمان بضع وسبعون شعبة، هذا شمل كل شيء الظاهر والباطن، إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل ظاهر، حياء عمل باطن، طيب وقول الله ظاهر. إذن الحاصل أن الجمهور على التغاير بين الإسلام والإيمان، لكن منهم من قال أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، لكن جمهورهم على أن الفرق في الحقيقة بين الفرق يكون من جهة أن هذا هو في الأعمال الظاهرة وهذا في اعتقادات الباطلة، لكن مع اعتقاد أنهما متلازمان، فكل مسلم لابد له من إيمان باطن يصحح إسلامه، وكل مؤمن لابد له من ظاهر يحقق إيمانه، وهما بمنزلة الشفتين من اللسان. والكلام الطويل المعلوم نقله شيخ الإسلام كلام جميع عن أبي طالب المكي في كتاب الإيمان، تشبيه لحال الإسلام والإيمان، لابد منهما معا، لا بد في الإسلام من إيمان باطن، ولا بد في الإيمان من عمل ظاهر، وهذا مذهب السلف. قد لخص شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الناس في المسألة فقال: ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال. فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان، عندهم يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة، وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. شيخ الإسلام يقول وليس كذلك. قال: والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من يقول، يعني ما هو الفرق، منهم من يقول الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام، والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. الإسلام لابد أن يكون فيه العمل، لابد. يثبت الدخول في الإسلام بالكلمة، هذا صحيح. من قال الإسلام الكلمة وأراد به أنه يدخل في الإسلام بالكلمة فهذا صحيح، لكن بقاء الإسلام وثباته لابد في الإسلام من عمل. هذا في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 414. يعني هذا في الإيمان الأوسط، إيمان الأوسط. وأيضا كلام شبيه في الجزء السابع صفحة 259، يعني هذا في الإيمان الكبير. وقال أيضا رحمه الله: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان. ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي، وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابن محمد شارح مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص. ما هو النص الذي يقصده؟ حديث يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب خامر حين يشرب وهو مؤمن. هذا في المجلد السابع صفحة 359. يعني نقول ما هي الفائدة في مسألة الإيمان والإسلام التغاير والترادف؟ عندنا فائدتان أو أثران أثر الخلاف في هذه المسألة، منها إطلاق اسم الإيمان على الفاسق، إطلاق اسم الإيمان على الفاسق. فالذي يقول إن أولا نحن نقول هذا الفاسق مسلم أو لا، يسمى مسلما اتفاقا. فمن جعل الإسلام والإيمان مترادفان قال ونسميه مؤمنا أيضا بإطلاق، فنقول مؤمن. هذا معنى نعطيه لفظ الإيمان، نعطيه اسم الإيمان المطلق مؤمن. وأما من قالوا إن الإيمان درجة أعلى من الإسلام وأنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، الجمهور يقولون الإيمان دائرة صغيرة والإسلام دائرة أكبر، فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان وإلى الإسلام، فهؤلاء لا يسمون هذا الفاسق مؤمنا بإطلاق، لا يعطونه الاسم المطلق، إنما يقيدون فيقولون مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الاسم المطلق ولا يسلبونه مطلق الاسم. يعني لا، ما معنى لا يسلبونه مطلق الاسم؟ يعني لا يقول ليس مؤمنا بإطلاق، لا يستطيع أن تنفي الإيمان مطلقا، لابد أن يبقى معه إيمان، لابد أن يبقى معه إيمان، وإلا لكفر، لكن إيمانه ناقص، إيمانه ضعيف. إذن هذه ثمرة، وهي نحن نقول مسألة الأسماء والأحكام. هنا مسألة الأسماء، هل يسمى الفاسق مؤمنا بإطلاق أم بتقييد؟ هذا مبني على الخلاف في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما مترادفان أو متغايران؟ فقول الجمهور بالتغاير، وعليه فهم يقولون في الفاسق مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الأثر الثاني في هذه المسألة وهو اعتقاد الدرجات، أن الإيمان درجة أفضل من الإسلام، الإيمان درجة أفضل من درجة ومقام أعلى من مقام الإسلام. وأن بعض الناس قد لا يكون وصل إلى هذه الدرجة، درجة الإيمان، ويبقى في درجة الإسلام، إيمانه ضعيف. وأهل السنة لهم أدلة كثيرة على هذه المسألة. قبل أن نذكر شيئا من الأدلة، ابن رجب رحمه الله في فتح الباري يقول: الفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن وابن سيرين وشريك وعبد الرحمن المهدي ويحيى بن معين ومؤمل بن إيهاب، وحكي عن مالك أيضا، وقد سبق حكايته عن قتادة وداود بن أبي هند والزهري وابن أبي زيد وحماد بن زيد وأحمد، وكذلك ذكر أبو بكر السمعان عن أهل السنة جملة. ثم قال: فحكاية ابن نصر، يعني محمد بن نصر المروزي، وابن عبد البر عن الأكثرية التسوية بينهما غير جيد، حكوا عن الأكثر نسبوا الجمهور. قال: بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق. يعني سفيان الثوري ما نقل عنه إسناده في ضعف، والبخاري الأمر في احتمال ليس صراحة. لهذا ابن رجب يقول: بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق. احتج الجمهور على التفريق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان مقام أعلى من الإسلام بأدلة كثيرة، منها آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني أنتم الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم، والصحيح في هذه الآية أنهم مسلمون معهم إيمان ضعيف ليسوا منافقين. يعني الذين يقولون بالترادف يجيبون عن هذه الآية يقولون: لا، هذه سماهم مسلمين بحسب الظاهر ونفى عنهم الإيمان، فيقول هذه ليست مراتب إسلام وإيمان، إنما هؤلاء منافقون. هذا ليس صحيحا، وقد ذكر شيخ الإسلام أوجها في الدلالة على أن هؤلاء معهم إيمان، بدليل قوله في نفس الآية: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم ولا يحرمكم من أجر أعمالكم، فلهم أعمال معتبرة. أما المنافقون فلا اعتبار لأعمالهم، فهؤلاء معهم إسلام وإيمان يثابون عليه، لكن حقائق الإيمان لم تدخل في قلوبهم، فنفي عنهم الإيمان كما نفي عن المسلم الزاني والسارق ومن لا يحب الأخير ما يحب لنفسه إلى آخره. أيضا من الأدلة قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين الإسلام والإيمان، وحينئذ نقول هذا في الأعمال الظاهرة وهذا في الاعتقادات الباطنة. ومن الأدلة الصريحة ما في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، يعني جماعة، وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. يعني في رجل كان سعد معجب به ويشهد له بالإيمان، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالته، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأجاب سعدا بجوابين، أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا، يعني لا تشهد، قد يكون مسلما لا مؤمنا أو مسلم. الثاني: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك، فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. هذا في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 474. وحديث جبريل المشهور فيه التفريق بين الإسلام والإيمان، والإشارة إلى أن الإيمان مرتبة أعلى. وشيخ الإسلام يقول: فالحق في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها الإسلام، أوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها، يعني أو التي قبلها. فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا، قد لا يصل. قال: وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة، يقصد أي آية؟ إن الله عز وجل جعل الأمة على أصناف ثلاثة في مراتب درجات. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا في مقام الإسلام، ومنهم مقتصد، هذا في مقام الإيمان الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير، وهذا في مقام الإحسان. قال: فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، مقصر، يقع في محرمات تسلب عنه ماذا؟ مش الإيمان بالكلية، تسلب عنه مطلق الاسم، تسلب عنه الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق الكامل. والمقتصد قال: هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات، والمحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وحديث أيضا: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، أيضا دليل على التفريق. الإمام أحمد رحمه الله يقول: هكذا يروى عن أبي جعفر الباقر رحمه الله قال: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، يعني دائرة صغيرة، دور دائرة صغيرة هكذا الإيمان، وخلفه دائرة كبيرة الإسلام. قال: فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. عند الخوارج والمعتزلة خرج بالكلية، عندهم دائرة واحدة فقط، عندهم دائرة واحدة، يا داخل يا خارج. طيب، طيب، ما ذكرناه من التغاير بين الإسلام والإيمان كله كما ترون في حالة الاقتران، في حالة الاقتران وليس في حالة الإفراد. في حالة الإفراد مثلنا له بماذا؟ أن يدخل، يعني إذا عبر عن الإسلام في حالة الإفراد شمل الإيمان، وإذا عبر بالإيمان في حالة الإفراد كما في حديث وفد عبد القيس، ونصه قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. جعل هذا كله من الإيمان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، هذا في الصحيحين حديث عباس رضي الله عنه، وحديث الشعب الإمام وضع 70 أو 60 شعبة. ففسر الإيمان بما يشمل الأعمال الظاهرة، ولهذا كان التحقيق أن نسأل الإسلام والإيمان كاسم الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق، أصبح المسكين درجة أعلى من الفقير، وإذا افترق اجتمع. لما تقول أعطي هذه الصدقة للفقراء فإنها تشمل الفقراء والمساكين، أعطي هذه المساكين فإنها تشمل المساكين والفقراء. نختم بكلمة لابن رجب رحمه الله يقول في جامع العلوم والحكم: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث جبريل، بين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، يشمل أشياء كثيرة إذا كان مفردا، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. لما كان مفرد كان يشمل الظاهر والباطن، لما قرن بغيره صار دالا على بعض المسمى، أصبح خاصا بالظاهر وهذا خاص بالباطن. قال: والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، شمل مفهوم الإيمان، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي، إلى أن قال: وقد ذكر هذا المعنى الخطابي في عالم السنن، وتبع عليه جماعة من العلماء بعده، ثم قال: وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاثنين كان بينهما فرق. والتحقيق في الفرق ما هو؟ مسألة الظاهر والباطن، أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله في كتاب الإسلام دينا. في حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، قال: وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل، يعني الأمر الظاهر. هذا من كلام زمجر في جامع العلوم والحكم. فحاصل الأمر أن الطحاوي رحمه الله ذهب إلى الترادف بين الإسلام، أو ظاهر عبارته يفيد الترادف بين الإسلام والإيمان. قال: نسمي أهل قبلتنا، أي حتى لو كانوا فساقا نسميهم مسلمين مؤمنين، ولكن على التفريق والقول الصحيح فإن الفاسق لا يسمى مؤمنا بإطلاق، إنما يسمى بتقييد، يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن إيمانه فاسق بكبيرته. والحاصل أيضا أن جمهور أهل السنة على أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، وأن أهل الدين أهل الملة على ثلاث طبقات: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. فنقول: كل مؤمن مسلم، وليس العكس، ليس كل مسلم مؤمنا، بمعنى لا يلزم، بمعنى لا يلزم، قد يكون مسلما فقط وليس مؤمنا كما في آية الحجرات. هذا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.